بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي في الله وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، مع قصة من القصص القرآنية الحق ومع عبر شتى نأخذها من كل قصة، نتوقف اليوم مع قضية السحر والسحرة في زمن كلما ضعف فيه المسلمون بحثوا عن أشياء ليست في واقع الناس وليست من حقائق العلم، وإنما أمور مبنية على أشياء لا أساس لها من الصحة. فرعون اشتهر وقومه بقضية السحر، ويقال أن فرعون كان يملك 60,000 ساحر كان يعملوا عنده مجانا دون أجر، يعني كده سخرة، يعني كما يقولون بطعامهم وشرابهم فقط، يعني لا يأخذون أجرا على ما يصنعون ويزينون للناس السحر والتخيلات على أنها حقائق. كل نبي من الأنبياء يأتي لقومه بمعجزة مما برع فيه القوم في فن من الفنون. فنجد أن سيدنا عيسى عليه السلام أرسل إلى قوم يعني اشتهر بالطب، فجاء يعني عيسى بمعجزات الله سبحانه وتعالى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. سيدنا موسى جاء لهؤلاء الفراعنة الذين اشتهروا بالسحر فجاءهم بهذه الآيات المبهرة. العرب اشتهروا وهم أساطين البلاغة بالبلاغة والفصاحة والبيان، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم. سيدنا موسى لما يعني جاء إلى فرعون أراد فرعون أن يتثبت من صدق موسى، يعني إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فأول شيء، أول عبرة نأخذها أن هؤلاء قوم ظالمون، أن هؤلاء قوم ظالمون، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. يعني أنت تطالب زوجتك أن تكون على مستوى التفكير 30 يوم على نفس الطريقة بنفس الأداء، هذا شيء يعني هذا ظلم منك. لماذا؟ لأن هي لها أيام أعصابها متوترة، لها أيام الله عز وجل وضع عنها الفرائض الكبيرة كالصلاة والصيام لأمر شرعي وضعه الله عندها، أنت تطالبها بأن تكون يعني على مستوى التفكير والترتيب والعقل 30 يوما، هذا شيء يعني غير طبيعي. يعني لذلك القوامة عندك احتواء والرجولة عندك شهامة وتحمل وتقديم العقل على العاطفة، أما هي تقدم دائما عاطفتها على عقلها. تجد زوجتك إذا غاب ولدها بكت، سافر مثلا في رحلة علم، وإذا حضر بكت، وإذا طلقت ابنتها بكت، وإذا تزوجت ابنتها بكت. هذه ليست نقيصة فيها، هذه تكملة لشخصياتها، فأنت لا تعيب عليها. قال المتنبي يعني لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. يا الله على الحكمة العجيبة للمتنبي، لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، يعني لا بد أن تنتقل إلى الأرض التي يقف عليها محاورك والذي يعني يناقشك في مسألة، لا بد من نفس الأرض حتى تفهم ماذا يقول. المهم، لما جاء سيدنا موسى ما معجزتك؟ فألقى عصاه فهي ثعبان مبين، وبعدين وضع يده في جيبه ثم نزعها فإذا هي بيضاء للناظرين. فرعون قال الله ده واحد ساحر، يعني سبحان الله، لأن غير المؤمن ينظر إليك نظرة استعلاء، وينظر إليك نظرة دونية أنك أقل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فتصير البنت الملتزمة في العائلة منص سخرية من العائلة التي لا تتقي الله، ويصير الولد الصالح في القبيلة وفي الأسرة هو يعني يشار إليه يعني ده من أهل المساجد، أهل المساجد هو سبة، هذا فخر، هذا فخر له، وهذه البنت الملتزمة فخر لقومها ولأهلها ولأبيها وأمها، بورك في بناتنا وأبنائنا جميعا. المهم فرعون يعني عنده قناعة داخلية أن موسى هو مجرد ساحر، طيب فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا موعدا، اجعل بيننا موعدا بيننا وبينك يعني لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. سيدنا موسى اقترح أن يكون اللقاء والمبارزة والمباراة الأساسية يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة ده يوم أجازة عند المصريين في هذا الوقت، يوم يعني مناسبة ما أدري قومية مناسبة وطنية مناسبة، المهم يعني عندهم عيد من الأعياد اسمه يوم الزينة. وسيدنا موسى طلب أن يحشر الناس ضحى، يأتي الناس وتتم المبارزة أو المباراة بينه وبين السحرة الذين هم بالآلاف المؤلفة، وحضر الناس. القصة القرآنية تختصر المسافات، ليست كالقصة البشرية. القصة البشرية يقول ايه، وقد قام فرعون بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة أنه عليكم أن تحضروا في المكان الفلاني، وإن الخريطة الموضحة للوصول إلى المكان إنما هو كذا، وتكون الحضور الساعة كذا. كلام ده كله ده في القصة البشرية تنهك أعصابنا وتستنفذ قوتنا وتضيع أوقاتنا دون داعي. لكن القرآن يعني موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى. فتولى فرعون ثم جمع كيده ثم خلاص انتهت القصة، راح وجه كل ده يختصر كل قصة الاعلان عن اليوم وإلى اخره. جاء السحرة وقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ها يعني احنا لو انتصرنا على موسى تصير لنا أجر؟ يا الله، يعني يعني يعني سبحان الله العظيم، يعني إذا هم يعملون ها دون أجر. طيب قالوا وإنكم لمن المقربين. خلاص دخلوا على كريم الله موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. سيدنا موسى بثباته وثقته بالله قال بل ألقوا، بل ألقوا، ألقوا أنتم الأول. المهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم يخيل للناظر أنها تسعى، لأن الإيحاء موجود عند الشعب في هذا الوقت، الشعب الحاضر والشعوب احيانا كالببغاء يعني عقلها في اذنيه دايما ايه، الاعلام مؤثر. وقلنا مرارا ان ما تكرر تقرر، يعني يكرروا علينا كلمة كلمة معينة يقول لك الارهاب الارهاب الارهاب الارهاب، لدرجة انك اول ما ترى انسان مسلم ملتزم على سمت الاسلام او امرأة يعني محجبة ومنقبة على سمت الاسلام يذهب في ذهنك هذا الاتهام العجيب الباطل، ولا علاقة لهذا المسلم المسلمة بقضية اسمها ارهاب ولا غير. لكن ما تكرر تقرر، اللي تكرروا على الناس قال ويا ليتنا نكرر الخير حتى تقرر الحق، ان كررنا الخير تقرر الخير وصار قرارات عندنا مستقر في ذاتنا وفي سلوكياتنا وفي تصرفاتنا. المهم قال بل ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يا الله، في سورة طه يقول رب العباد فأوجس في نفسه خيفة موسى. يا الله، يعني وصل الخوف إلى الكريم نفسه. قلنا لا تخف، قلنا بلفظ العظمة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أعلى بماذا؟ قال ربنا ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. يا أخي أنت عالي بتوحيدك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني إذن أنت عزتك بالله، قوتك بالله، يقينك بالله، فهذه أمور يعني يجب أن تكون واضحة. يعني قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر لا يفلح، إذن هذه عبرة، هذه قصة، هذا درس. الساحر لا يستطيع أن يؤثر فيك إن شاء الله رب العالمين، وإنما اجعل ثقتك بالله لتكون عندك مناعة إيمانية. أين سورة البقرة؟ أين قراءة القرآن؟ أين توكلك على الله؟ أين ذكر الله في البيت؟ كل هذا يجب أن يكون ديدنك طوال، ليس في رمضان فقط ولكن طوال العام، لأن في ناس ينفضوا التراب عن دفة المصحف في أول رمضان، ثم إذا جاء نهاية رمضان وضعوه في العلب المفضضة والمذهبة والقطيفة وتركوه. لا لا، لا تترك القرآن خلف ظهرك ذهبية. المهم لما ألقى سيدنا موسى التقمت عصاه كلما يأفكون كلما يكذبون على الناس، عندئذ خر السحرة الساجدين، امنا برب العالمين رب موسى وهارون، هددهم فرعون اصلبنكم واعذبنكم. عندئذ قالوا له اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. صبروا ساعة ودخلوا جنة عرضها السماوات والارض بسجدة لله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، اثبتوا على التوحيد، اثبتوا على العقيدة الصحيحة، لا تدري متى يأتيك ملك الموت، لا يأتيك ملك الموت وأنت على معصية، وإنما احذر أن يأتيك على معصية فيكون كالذي باع دينه بدنيا أو بدنيا غيره، لكن ليكن ما اشتريت عند الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض، واتقوا النار ولو بشق تمرة. أحبتي في الله، هذه عبر وعظات نستطيع أن نأخذها من قصة سحرة فرعون، الثبات على المبدأ، الثبات على الحق، ثم الدعاء إلى الله بحسن الخاتمة. أحسن الله لنا خاتمتنا في الأمور كلها، ورزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وطرد عن ذرياتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أحبتي في الله، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.